بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس إنك نكرر كهيكا قرآن سورة غافر آية جهات من شكل الرجال كبا نهندا والربو الربو هتربنا هتاي سو درس إنك نكني قرآن جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون كني قرآن جل كبا دوب ربين سورة نكيت ستي أدلة نمهم درتي ورّا كاف من إنكاره ورّا آياته تربي كجيب سيسوا هم دان درتي ديبساتوري ويتثكى مظاهر قدرة إساء الرتي وان قجيس قدين ربي كينا الرتي دنديتي ربي كينا الرتي بيكم سإساء الرتي وان قجيس شدبتو دان ويتكان ورّا كجيب سيسان akka ajaiba tahu isani wan nam ajaib sis adillan wadiha tahu dawalin akkamitti ummanni kuni dida jechun ajaib nam ajaib sis jechudan tharan kun marti uslubni kun marti akkuma irra debi ani haqiqa kara haqati ti debi ani duba mal jalasit li alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati llah silan garre jada ya ergama ken إلى الذين يجادلون في آيات الله ورأى آياته تربي كيس ستي مرومن هنقرر إسيك جبسي سودان إفقلتو تهود أولين حال إساني أسو قدك أبني لالني نمع جبسي سجد أسو وان نمع إبوتاتي وان نمع إبورتي مروماني همان قف وان إفقلا نمع ابن كيس ستي كحقا في الأرض أدام باته ممت كيس ستي أكمت مروماني وسو غرتي سلا جايبا غرتي جيتش أنا يصرفون يجون أكمت غرقال فمن جيتش أكمت حق أكان الرا غرقال فمني وان برا جدان شيطان كان الرا إسان غرقال كي نفسيا نساني الرا غرقال كي أكمت وان برا حاسا وان جيتش كوني وان فقاتون الذين كذبوا بالكتاب الذين كذبوا بالكتاب يجون كن الذين يجادلون سنرى بدل جدان غاف بدل جدني ور آياته تربي كيسة مرومن هنگر الذين كذبوا بالكتاب إسانوان آياته تربي كجب سيسن هنگر جدتوتا تكامو مبتدادا خبر مبتدادا قتميت جان هم الذين كذبوا بالكتاب يجا ورني مرمان آيات ربي كيستي مرمان جنسون إسان نموان كجيب سيسان سني كتاب ربي كجيب سيسان بالكتاب جتون كنت تنقى جنسي ما كتابات اتفاد أمي كتاب ربي برابو إزامن هند كيستي كجيب سيسان جتا صفة عامي الرادبتا تكامو قرآن كجيب سيسان جتا نبي محمد قفرتي يوغا بافسين ولكن أكي فكاتو عامي سن فكاتا ورني سنتي عن يولال جنسي ما كتاباته ورني كجبسي فمي أنبيوت ورني إسان كجبسي سن كتاب أنبيوت هندت رفته ترفقات ما لي فيه وبما أرسلنا به رسولنا جنا جميلا وان أمتا رسولتوتك إرقوتك نتي نتبوه نليك كجبسي سنجيك إسان سن وبما أرسلنا به ما تنينك إرقين رسولنا إرقوتك إنا فسوف يعلمون بيكوف جراتا جزاء وان كان إقاب وان كان أفجج إساني ترفو بيكو داف جراتا جدا ما لون ربين إرجين توحيدان إسان إرجي شرك الرافقاتو دان إسان إرجي إبادة ربي ملي وان براتي فينتا تججو دان إسان إرجي كان مر إسان نكي جيب سيسان قبرهم عليهم هدو جلاني تو هدو قبران مخارجا مرا قبران جتو فسوف يعلمون بيكوف جراتا غافا جزا وان كانا إساني فدف دنيا راتي تهيتي آخرتي تهيتي إذ الأغلال في أعناقهم إذ جتون كوني ظرف لما مضى من الزمن وان دبريف ظرفي تاتي جلان أسيت أمو فسوف يعلمون جتو مكانا ظرفي تاتي جان دوب فسوف يعلمون يتون كن أفدورا isi waan dabreef zarfii taati akkamitti waan uf duraatiif zarfii taati yoo jedhan zarfii jechuun waan achi keessatti waa argaman. Waan kana rabbitu haasawaa jira. Eega rabbiin haasawaa jiraate argamuun isaa kun birraa wayin qabu. Litaxaqqaqi wuquuihi. Argamuun isaa kun muramaa waan taheef wanni dhufaa jirtu akka waan taatee dabarteetitti yoo haasawamtellee ataa amrullaahi falaa tastaajiluuhu yoo jedhes ammaaf dhufee isin geenye dhufaatuma jira jecha. Maarri akkanatti taabiirri akkanaa kun saniin abbaruun waan dhufaa jiru akka waan dabreetitti abbaruun waan silaa tahe aksi sanititti abbaree mudaari'aan abbaruullee nima jira. Maaliifi istimraara irratti dallaltuudhaaf. Kuni martinuu quraana keessatti hin argama. Kuni asitti wanni amma fasawfa ya'lamuuna idil aghlaalu fi aanaaqihim jechuun ufuma duratti beekuudhaaf ta'an jecha. Idil aghlaalu fi aanaaqihim wayta hidhaadhan morma isaanii keessatti tahe. Hidhamaniif harki isaanii mormatti ol hidhamtee ol qoronyaamtee wayta jette san beekuuf jiraatan waan irra kijibsiisan kana waan irra didan kana gaafas dhuga'oomsuuf jiran. Wassalaasilu intabihu. Idil aghlaalu wassalaasilu fi aanaaqihim jechuun atfiidha jedhan. Wassalaasiluun kun aghlaalu san irratti atfii jedhan. Gaafa akkana jenne idil aghlaalu wayta hidhaa fi wassalaasilu salaasilli kunilleen silsalatuma ittiin hidhanii kun harka tahinaa miila tahinaa bakka biraatu tahinaa bakkumara walitti qabata. Fi aanaaqihim jechuun kun jara lachiifuu habaruma. Wayta kana maarri wassalaasiluun aghlaalu irratti atri. Yusxabuuna maal taha gaafsan? Yusxabuuna jechuun haala taha jedhan gaafa wassalaasiluun atfiidha aghlaala irratti jenne. Yusxabuuna haala ka harkifaman tahaniin fil hamiimi ibidda jahannam keessa jecha. Ibidda jahannam keessa haala ka harkifaman tahaniin. Yusxabuunaan haala jecha. Yusxabuunaan. Duuba tokko akkana wassalaasiluun aghlaala irratti atfii jechuudha. Inni lammataa wassalaasiluun mubtadaadha jedhan. Wassalaasiluun mubtadaa. Idil aghlaalu fi aanaaqihim. Wayta hidhaa morma isaanii keessatti taate beekuudhaaf ta'an. Jumlaa jumlaa irratti axxafna malee wassalaasiluun mubtadaadha. Wassalaasilu jechuun hidhaadhaan sibiilaa yusxabuuna khabara kun. Ni harkifamaniin. Jarri kun ni harkifamaniin. Jumlaa yusxabuuna kuni khabara wassalaasiluu kanaati. Hin harkifamaniin. Fil hamiim ibidda keessa harkifamaniin. Salaasila kana ibidda keessa harkifamaniin. Hamiim jechuun kun bishaan danfaadha. Bishaan danfaa keessa harkifamaniin jecha hidhaa kanaan. Summa finnaari yusjaruun. Eeganaa ibidda keessatti qabsiifaman. Takkaahuu yusjaruuna jechuun yuxraquuna gubaman jecha. Yuuqaduuna jecha akka amma lafsiin jedhu kanatti. Yusjaruuna jechuun yuuqaduun achi keessatti qabsiifaman ibidda san keessatti. Akkana jechuun waquuduha annaasu walxijaara. Qabsiisaan ibiddaa namaa fi jahannami. Wayta kana maarree yusjaruuna jechuun isaan qabsiifaman jechuudha. Duuba hamiim keessa harkifamaniini eegasanii ibidda keessatti gubaman jechuun kuni waawwaani wayta jedhan. Akkuma ayata biraa keessatti rabbiin haadhihii jahannamu latii yukadzibu bihal mujrimuuna yaxuufuuna beynahaa wabeyna eesh wabeyna hamiimin aanin. Beyna hamiimin jechuun jidduu bishaan danfaadhaa aanin jechuun akkaan danfaa katahe jecha. Aanin jechuun bishaan akkaan danfaa tahe jecha. Wayta kana maarri yaxuufuuna beynahaa jidduu jahannamiifi wabeyna hamiimin aan wayta jedhan martinuu jahannamima keessa walaakinno wayyaan isaa waldhaba jecha. Tokko bishaan danfaadha. Kuni haa jismi isaa quuncisee foonii fi lafee addaan baasuuf kana keessa harkisan jedhan. Rabbi sanirraa rabbi najaanu haa baasu jahannam kana keessa. Kanaa silsilaadhaan harkisan. Silsilaan harkatti hidhamuu, miilatti hidhamuu, bakka hidhametti hidhamuu, silsilaa itti hidhaniit takka afaaniin seensisanii wannoodhaan baasan akka kitaabban gariin jedhutti kanaan harkisan. kana malke sarkisan bishan damfa akanati lafefi fon addan ba sukana bilchese kana ke sarkisanit khagubutti chibasan khagubutti achibasan kunillen nau imabiddati sunillen nau imabiddati yatufuna bainaha wa bain hamimin anin jechun wa itakan kana wa itakan kana jechun wa itakan kana tasdebisa wa itakan kanitti achi debisan kun nau ima azabati yechu achi kesetti rabbin ranahati su muslima marawaddin isani akanati gubame gubamin sa kana hama kana kesajiru thumma qila lahum yagana isani jedameja ni jedaman jecha guyasan aina ma kuntum tushrikun warri isin gabbartan sun karabbitti waa hila gootan sun eessa dhaqarree arra maaliif waa isinin godhin jedhaniin maa azaaba kanarraa isinin oolchin jarri sun eessa kutan arraan tana jedhaniin tushrikuuna maa kuntum tushrikuuna min duunillaah wanni isin rabbitti waa hila gootan min duunillaahi rabbi achitti ka isin waa hila gootan jecha qaaluu ni jedhan deebisaa keessatti balluu annaa نور على بمن جتة بدن إنسان غر جتة بكتنا بوته إنسان يتون غر بلو أن نور على بمن يجرا أك دنيا تنوبان لمن سني مدبين بدن يجرا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا لغانة لم نكن ندعو من قبل شيئا أما نما دبين جباتي جنان واكت سينا أبا من يمي غابوا أننا فلسنا نراهم نرى فقاتنا إسان انقروا جرن بل ما كنا نعبد في الدنيا شيئا يستحق العبادة وان إباداها كقد أتوهيتون قبر درمانو جتشا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا خمتك وان إباداها كقد أتون قبر جتشا غافة كان نمت وان وهين طل قبر جتشو غافة كان جن كن تفسيرتك takka amonu ti homan gabbar jedani tu wakatanye tu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen je tu rayo ka fasaru ta te inu malaki homa takka hun gabbarin ti jeccha gafa kana gabbarin suma wakitaati jarad abnan e gajarri bakka duran jedam te sani dabam te isima wakatu ti senan jeccha gasar homa takka antin gabbar jeccha takka mo wa wana ma godun gabbar jeccha bare da kunille مالي هي وما شاني قران جيرو كذا بميو كان بلوا انا ويت ولر غنيله ويت نورا وفورو دنديت جراني مال جراني نمرتي نور رومي بداتي بيد مكيس جرا وما تكا كوني اتيني لون لو انغونو سين لو انغو تا جيتو مون جواب ثاني تو كذلك يضل الله الكافرين كما جرا كنين جلسه سبب جلن نيساتين بيد ديسان نكيسانتي ور ربي تي كفرل جلسا جيتا مالي هي ايه كارا هيمي في رب وهديناه النجدين كارا لچو قجيلچني ابسيني في كوني كارا بيدان ما دغو كوني كارا جنات ان ما دغو جنني ابسيني في جدا قبتو ديدن ايه ديسان قبتو ديدني جلت مال غدري فلم ما زاغو ازاغ الله قلوبهم ايسان دبني جنان ازاغ الله قلوبهم رب لين قلبي اساني جلسيت كذلك يضل الله الكافرين اكسمك اكما جرين كنا جلسه وصوتو بان شان دقبنا كراد من جزان ثاني كانته ور ايه ربي دي اتكفر اللي جزان ثاني اكن متى حجت جوان بر ارغتون دندهم ذلك بما كنتم تفرحون في الارض وان دبينكم سنت تهيف جدان كاد ربي ذلك سن وان سنت ارغمه يبدكيز هركفمكم إيغانا إبدا كانت قممونك وان إسنيت تهيف بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وان دنيا كيستي كرام ملت إسن قمدني قمتشو كرام ملئ تجلنا قمدنيش وبما كنتم تمرحون أما اللي وان إسن تاتني في التمرحون يتون تختالون أشار نوبات أران ججا تكامو تتوسعون في الفرح ججا مالي في مرح ججون هو شدة الفرح قمتشوك ستر ججا وان اسن قمدني قمتشوسا اللي دان قدت الآبان كيس سترتني أنبيوت ربي كجب سيفتني اسنتي تولي وان نياتني اسنتي تولي وان الويدان اسنتي تولي وان أفتان اسنتي تولي وان أبتان اسنتي تولي جنان أنبيوت ربي سن كجب سيفتني كجب سيسو سن كيس ستي قمتشو سن كيس ستي دان قادة برتني كتابك يا في رسلتوتة يلي دي الدنيا في جهة ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها سينا كامانتنا خلادن جهنم سينا خلادن جهنم ميغا تربا خلادن جهنم تربا سنيف كرفويت سينا كارانتنا خالدين فيها ishi ke sayomu akhala jiratan tatan injecha kayomu ke sambani abat kachi ke sate tanjecha habi sama sol mutakabbirin wa fokkati maswal mutakabbirin qubsumti warabone jahannami santahun wa fokkati jecha jahannami sun qubsum warabone tahun wa fokkati wan baredanam ittigalu miti jecha sila wan baredanam ni ittigalu miti rebakki bakka ibiddati la yamutuna fiha wa la yahya دوبا كانوان صداتشيسو اتهمي جزا اكنات اسد ايق غتا ورد الدنجتشو همنان ورد اكنات ديدي اسد اما صداتشي فمي كافرة هكانا ورد غمدي غمتشون دانغا دبرتي غمتشون دانغا ات دبرتي قوفي وان دبت واللالي وان جد واللالي وان دلق واللالي جد اتانا كرسول اتي مقرى بانكانا خما سياتي سيني اوبسي جد عربين فاسبر ان وعد الله حقه أبسي كايا إرغماكين ها غمدني وان دانغا دبرني سي كجيب سي سنيلي ها آيات ربي كجيب سي سنيلي أبسي أتي أبسا غصا إسي سدينينو تارب برت اللي أبسي ما سيار اللي أبسي وان ستي قلت كان الرت اللي أبسي إن وعد الله حق فاللم ربي سن لغا دا سيف تمسا كتنجر سن لغا سيف تمسا ربين أبسي فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فإما جتكم إن ما جتادا إن شرطي يا دمانتني زائد جنن إلى باتي دبيك جبيت سورة في تسينت ما جراندو بالم ربي رغادا أوبسجين شكين كابو فإما نرينك يوكا سيغر سيفنا حجرو تيترت يجا بعض الذين عيدهم غريوان بالما إساني غونو غريوان إساني بكر فيسيني بالما غونيسان أسر رتو جرو تيترت أرغيتا يجا حياتو مكي تيسات أو نتوفين نكتك أموسي أجيفنا أسون أرغي ندوتا وان إساني بالما نسان إسان كان هلاكا غوني غبسي غونا سينجي نسان أصون أرغيني دوتا فإلينا يرجعون غرو مكين ندي بأني غافتما جزاء أرسي غران كان غدو الرابانا يجا حالو غافمتان الرابانا يجا لفت نفت وان ربين باللمسون وردد عذابا كانت إسان مدتان دبتمسون حالا لمت أرغم تكا جرو متي كيساتي سي أرغيسي أكا قويا بدري ميك آتام gugurdaan meeqaatam dhume qaliibatti eelatti guurame nuti waan rabbiin nu baallama erganne isin argattanii achi eela san gubbaa dhaabatanii jedhanii rasuli sallallahu alaihi wasallam sanaadiida qureeshii kan akka achitti gadi guurame yoo akkasitti garteillee kunilleen garii waan baallameef argisiise jechuu kana keessatti yoo ka osoon argisiisin dullee taateree kaafirro imarti dhume gaafa rasuli du'anillee hin dhume walaakin كان اللي رما بانا فإلينا يرجعون قالوا ما كان نتي دي فمني إبدا إسان نيتما إراسي بانا جتيا هقا إسان أرآن تنا دنيا تنا كيسا تسرك إسان كان ويتا كان مار يو أسرتي قرسيس اللي ربين قرسيس بالم إسا قار مرتو هفنق أبو جتور بالم إسا قار مرتو هفنق duuba obsi jennaaniin ambiyoonni hedduu ergame isaanitti hidhadhu jechuudhaaf ammas ambiyoota hedduu akka erge dubbata rabbiin walaqad arsalnaa rusulan min qablika dhugaa ergine nutiin kun rusultoota hedduudha ergine yaa ergamaa keenna min qablika sii kanaan duratti ergoota hedduudha ergine jedha minhum man qasasna alayka ergoota sanirraa warra siif odeessinetu jira haga nama 25 ka quraanni dubbate ka siif odeessinetu jira waminhum man lam naqsus alayka isaanirraa warra sittin odeessintu jira ka siifuun himin kaati takkaan dhagahin ambiichi sunillee akka meechaa kaatiin dhagahin ummanni isaallee maal isa godhan akkamitti isa rakkisanii akkamitti nabiyyiin sun obsa jecha akka siin himin tokko lamaa miti jedha. Duuba ayata kanarraa wanni fudhannu maali? Ergoon rabbiin ergee nabi Muhammadiin durattis tokko lamaa miti jechuudha. Rusulan jechuun nakiraan kun akka itti qajeelchutti. Lammata kanuu himamillee ni jira karaa nabiyyiitiin kanuun himamin illee ni jira jechuudha. Kanuun himamin santu irra guddaa. Hadiisa garii keessatti kadhuufi akka hadiisa imaamu Ahmad kaabii zarrifaa baasee namni biraallee baasan keessatti anbiyaan meeqa jennaan 1024 rusultoonni 315 jechuun fa'aa dubbatamee jira. Hadiifni sun rakkoo kana ni hiike rakkoo asii kana waan hiike hin qabu. Minhum man qasasna alayka warra sitti odeessine jira jedha. Gaafa nabiyyiin 1024 jennilleen hayni kun ka odeeffame ka. Qasasna hum alayka. Mallam nuqsus alayka hin qabaa kun. Hayni himame yooma hadiifni sahiha jenna. Ala fardi sihhatil hadiif. Hadiifni tuqaallee ni qaba. Haa ta'u lamaan isaan namarratti deemanii. 1024 kun ka himame. Rusultoonni 315 kun ka himame. Kun kamire min humman qasasna alayka. Lachuu kanuma keessa dhumere. Wa min humman lam naqsus alayka. Kan arbumatu beekamanne. Gaafuma hadiifni sun sahiha jenneenillee. Kuni waan nu rakkisuun qabu jechuudha. Gara marattu lakkoofsi anbiyoota hagam takkaa rusultoota hagam ummataan maal wal godhan jechuun ka rabbiin keessaa nuu hime kunuu gorsaaf nuuf gaya. Kitaaba taarikaatii miti jenneree quraan osoo kitaaba taarikaa taate anbiyaa hunda aadam irraa kaase walitti aansee nuu himuu qaba marti kanafne keessa. Dubbiin akkasii miti bakkuma gorsi irraa fudhatamu kaan safrii keessatti. Kaan ummata dura dhaabate jajjabaatee ummata dura dhaabatu keessatti kaan yeroo dheeraa ummata keessa taa'ee waamuu keessatti waan anbiyootaa fi ummanni sun wal godhan qofa rabbiin irraa nuu hima. Idan bakka gorsaa taqabdu rabbiin keessaa nuu himi. Gorsa kana hunda waan anbiyaan kun ta'e hunda as keessatti akka kitaaba taarikaatitti nuu himuun barbaachisaadha miti. Idan kanaafu ka nutti himame kana itti amanne. Hiree rusultootatti amanuun harkaan maal irraa hin harkaan imaanaa jahan irraa hin warra beeynee maqaa isaanii beeynillee itti amanne lakkoofsa isaanii ka beeynillee itti amanne kan beekinillee itti amanne jecha warra rabbiin erge subhaanahu wataala. Wamaa kaana lirasuulin an ya'tiya bi aayatin illaa biidhinillah. Wamaa kaana lirasuulin ergama tokkoofuun taane siifsi durallee nabiyyi manutti ergine tokkoofuun taane ayya atiya bi aayatin malkata tokkoon dhufuun illaa biidhinillaahi hayyama rabbiitiin malee. Idhinii rabbiitiin malee ofuma biraa kaasee khawaariqul aadaa takka baasee ka ummatatti garsiisuu miti. Muusaa alayhi salaam uutiya al-asaa wal-yad harkallee kenname uleellee kenname fiitis aayaatiin malkatoota sagal keessatti kenname. Kana of biraa argate laa. Izni marabbiitiin rabbiin isaaf kenneet akkuma ayaanni jettu tadriiba irratti godheet wamaa tilka biyamiinika yaa Muusaa maal sii wanni ati harkaa qabdu sun jedheeniituma isa dammaysee rabbiin waan harka isaa jirullee ima beekaa miti maaliifi intibaa isa godhee maali wanni ati harkaa qabdu sun waan ajaa'ibaa ta'uuf deemte jechuu itti himuu deemu kanaa maal harkaa qabda jechuu kana yaadachiisee eegasanii. Darbi jedheen uma harkaa qabdu san uleema harkaa qabdu san hin haasaa jedheen illee hime fawaayida isiitti waliin illee hime mee uleema faayidaa hedduu sii qabdu jettu san darbi jedheen har'a faayidaan isii san bira taruuf deemaa'u faayidaan isii numa waan biraa ta'uuf deemaa'u faayidaan isii kaatama haga taasisu jechuu kanaa miti faayidaan biraatu argamuuf deemaa darbi jennaan uleema ofii deemuun dheesse dhabiyaa basharaati eegasanii sanillee. Laa yakhaafu ladayya al-mursaluun ergoonni na biratti hin sodaatani itti deebiitum ulee san qabii jedheen san uiiduhaa siirata haluula akkuma wayta ati dura darbitee sanitti si deebina akkuma ulee ta'etitti si deebiti qabi jedheen kuni mucjizaa guddaa isaa kennu waan hagana gahu makloonni dalaguu hin danda'u waan quwwaa basharaa keessa jiru miti jechuudha وانقوا رسول توكو ركل انساني مخلوقه بشره نما ربي تيرجي وانقوا انساني تي وان كان دلغو دندهني متيجو جرب وان ينو دلغو دندهما لي كايسان ارجسانتو وان سانكنو في دنده دندتي كانا قباجو ركنله hayyam rabbiti male ergaman to kulle sanin dufun dandahu yo isan wana kanafidi gara kala zahabati nuji jiri sinjalanille kuni harka ki anjeru jadi injecha mali fi yo rabbi brata te male wana sinin fitu dandahu miti fa idha jaa amrullah qudiya bil haqq wa khasira hunalika al mubtilu fa idha jaa amrullah amri rabbi yo du fejada amri rabbi ummanisun ha dawa mujachu da yodufe qudiya bil haqqi murtin duga da godamte jecha murtin duga ummanisun ha dawa mujachu godamte wa khasira hunalika al mubtilun warri badidan deman achitti honga yankaje bakkasalitti honga ka kuno jeda bakkatamitti bakka oso inni uf daqabe gara rabbi tittin tawbatin oso tawban isan daqabin garagara seeni fir'auna ana rabbukum ala ala jada ka ture waita bishan gamana gara si olit jege mal jete amana jede ya inna amana jana rabbin irati devis al-ana waqad asayta qablu wa kunta minal musibin jayen ور بدي ترتيتما كدچيك ستي بللي سي انا ربكم الاعلى جرو ترتيتي اما جدن اما ويتين غرارك هي توبتن اما كما قصري دا كانا اي غبد جتو ارغيت كانا كما نتمم انت ويتو كانا هو مار فاذا جاء امر الله جاء امر الله فرعون ان جاءه امر الله امر ربي تلو قبي بالحق مرتين سن دوغان غدمتك اي نورت مت كافر ردي ربي موسى باسيت عدل إساء فضل إساء تين كان أمو عذابت تنكي عدل إساء تين إيه أمرين سندوه وخسر هنا لكالو مبتلونا نكنا أجدت هون كيكا مال تور فرعونا مرت إسانيتو أجدت بشان إسانياتي وصوغر ربيتي تديبني توبار ربي إسان لك بنججا كوني أججني نادرا وان دي مومتي أني وان نرجر رسالة إسنت تجيسو رسالة إسنت تجيسي abba qabate kono karam balla gara jannata abadi des ufuma itti ufuta walakin tawban qabla amri rabbi sin daqabin o so gargaran seni nimale e ga gargara sente tawban sin ke balam tuje chunu garsisa rabbi namas khara kanani le sodachi se haqiqa rasulto ta ambioni dalaganille hime e ga jede ni'ma nuf godde kanu tibeyinu nurati lakawata mali ni'ma kanu rati lakawata tokofa na galato mfadda je chudafi lamata ni'ma kanaka akana isini tahe kana haiti isa ittikafaramu qaba ittikafaramu qabu je chunu barsi sofi inni akana dalage ammo kakana hunda ume isini kenne ni'ma kanaka kan ume isini kenne kun isin dabam sise isin debisu dadaba kodi marti wan isakana rahudan Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'am Allahu gabbara man hakan gabbara ma ta heka isuma gabbara isinin jendusun alladhi ja'ala lakum al-an'ama ka'anama bilada isini gode sani jada gala fi wa hori fi holare ille ka isini gode sani ka isini ume isini kenne sani jada isinu maaf gode isinu maaf ume wanda chike samar isini ume jadami isinu maaf ume لتركبوا منها ومنها تأكلون لتركبوا منها غريئسي الرأكايا بطني في ريمرت يا بنتات أنا ما كيسا خولاري جرامي خولاري يا بنتات خناف منها جدان إسيسان الرأكايا بطما طول وقايا بطني في أكدالا خناف عجتا ومنها تأكلون أما اللي غريئسي كنياتا موسى كنياتني في قال للي هنياتا ملي إن في أمال لي هوري اللي هوري هنياتا مو ya banna mal jere gar doko kana finu ma menin jenne la mukhlaq li hada ani ya bi kana finu ma menin je khanya ta munyatani khayab batamu ya battani k كيتفئت موت في التني أك إشن كان نيتني في جتشة كاربين وني مهم فجت ولكم فيها منافع أما اللي إسني في قد جتشة أن عامة كيستي بؤاتا هدود إسني في قد ما لبؤان إسي تقول ما متي أنا إسني الأويدة أدان كبادة وني سنر ربه تقال ما متي كسوفة كبسوفة إساء ران أفتة خلو إساء الرواي تقلت وان براد لغتة كون في أوماتها كون وان ميشت قدنتها كون أفتنيت إتليتها ولكم فيها منافع ما لفي واللقاني دموم تجيش أغاد بي منافع نخان الراجر واللقا همي دموم أنا أمني فنر روان نرغتا ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم أكا إسرتي جيتني في أمال لي وان قمتي سنكي ستيادا حاجة قمتي سنكي سجرت حجي دي ميوجتا بيتك إمالا دي ميوجتا سفر دي ميوجتا دلدالاف دي ميوجتا يابتني أمال لي وان قمت حاجة قمتي سنكي سجرت أكا جيتني وعليها وعلى الفلك تهملون وعليها إي على الأنعام يعني أن آمسني في بلداسني في وعلى الفلك تحملون دوني إردت في أمتن جدا كن اللي مال نوهي مدافر نعمة عن سني قد الرا نعمة عن سني كن الرا بك سلا حاجاك ومتسن كيس جرتم مردك التنيهم في التنيني أكا قالا خنان وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها أن آمسني إردت في وعلى الفلك دوني إرتي تهملون في أمتن يو قال الرتي في أمت بريكي سديمتا بك بشان انقبني يو أمو دوني إرتي في أمت بشان كي سديمتا ماري تكا بشان وما تكا لهم بشان انقبني دنيان أغنو يو على ديمتا ويتسري والنجرو وما جرو اتحاسة ربين وما ويتسان إسان بيكان اتحاسة وسو يتسان قرقر ولتي تلچني ولتي تماني سمي كان كيس سبر رجاني اني اغفتين كي جرسيف سني فربين قال ان ارغي تني جاو مسان بي كون شنان ودامتي ورباديتي قدر ما ثقافا اساني تي تسان هاسو سيس مالي في وان اقلي نساني اتن اقم نيو اتهيمي ها غفتيني كفران ور راتين طائران كتي دي ما بابور كتي دي ما مالي نكتي دي ما يوجتين كنبر ترتين كلين نكتي سمي با يوجتين ما اللي في أقلين ساتي ركب دريا روان إجان أرقو وان بيكو وان دقو قام سن إساو وان سمالين بيخاني ميري تم إسان بيخان رتي ربين دابي فكون اللي رحمة ربي خيرنا إراه وان أقلين تي إتتك أم نيو ستيه مي كفرتي كيت تجيشا ولكن أكاتي كفرتي كيت نهم أقلين تي إتتك أبتو هم أقلين تي إتتك أبتو ستيه ويتالا ديم تنقالا يا أبتن كنافو مال جانين قالا سفينة الصحراء سفينة صحراء أجلني دوران أنبي سما بيت واني جبان واتفئة نسا يو بحركيسة دي من دوني ما بيت لمن كان على إسان ما أسلوه ويريكم آياته ملكتو تإسان لي سنگر سيسا قابتو كدونين إلين سي ألفو إيقاد دي بسيتم ويتالبون كوكي سنگي تإسان بار آية إسان قابتو فدأتشين بشان جل إسان دبر آية إسان gaato ko kelle se seniti gaddi se to maganda hunda waliti diide hori marala fa ulfute sami kanande ke sande ayata isat wa yurikum ayatihi malkato ta isa isin gardisa fa ayya ayati llahi tunkirun me ayato tarabbi kan kana ke sa kam didare kami kai ti waqata me ka an amara ni'ma akana isinif goda ka akana isinif qababu akana isinif qabajenne kana kam kijib sibta me jacha تنكرون أي آيات الله جتشاكا أيانكم تنكرون مكانه مفعولة وندر دبريف أسماء استفهام لها حق الصدارة در دبرودك أبدي جتشاداف در دبتا ممالي تنكرون أي آيات الله جتشاكا أي آيات الله تنكرون فأي آيات الله ما آياتو تربي كيسا كمما تنكرون وقتا قال لي سنين اندمني arra tayran sinin indemne yojenne ho badala sani arran sanadoni sinin indemne maji tankamin kart anan hinduine dadanyanne kamin kartame fon hinyanne kein karan ke sanjiro yecha wan at in kartun jiro chu rabbi ke sebe ke sitasa ammas kunis waan isaan beekaniin eega itti haasa'e booda ammallee badadiinsi ummata kanaa badada guddatti hajama. Karaa kanaanillee eega beeytan mee olii gad deemtanii warra amma duraallee waan inni tahe maal laalinaa jedhaan ammallee. Kunini maa itti haasa'e mi? Mee warra ummata amma duraa akka keessanii kana waan tahe maal laalinaa? أفلم يسيروا في الأرض مالي في يان دجيك فينظروا أصوك يا أنتات فلان لالني كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بود والرئيسان درا كم تاتي فلان لالن والرئيسان درا كأدو إساء لغهان كان بود والرئيسان تلبيك جبسيسي أكم أكا تاتي فلان لالن كانوا أكثر منهم yoo akka qabeennaatii fi jaboomaallee yoo taate kaanu katahan jirre maduraasun akthara minhum warra ammaa kana dur irra hedduu wa'ashadda irra jajjaba quwwatan gara humnaatitti wa'aathaaran fil ardi dachii keessatti malkata wahii dhiisuudhatti illee nafaqa qotanii malkata wahii dhiisinu biirii qotanii malkata wahii dhiisinu imaaraa jaaranii malkata wahii dhiisinu kumatee haa tahu malkata dachii keessatti faana wahii dhiisuttillee ka isaanirra jaboodha jecha ka isaanirra qabeenyaanillee irra hedduu jecha ka humnaanillee isaan caalan maaliif ilaale laafinaaf dhume jarri sun akka hin jenne ummata kana caalan qabeenya hin qabne akka hin jennellee rabbi maal jedha ayata biraa keessatti wamaa ataynaahum micshaara maa ataynaahum jedha isaaniin kenne wamaa ataynaakum alaaya wamaa balaquu micshaara maateenaam hingeenne jedha warri qureeshii ka ammas jibsiisu kun harka kudhanii harka kunneessoo waan isaanii kennineetu hingeenne jedha hagas hingeenne kama hagas hin gahin quufaaf isaan dadhaban quufaan isin dura dabre jecha kaayoo dubbii famaa aghna anhum maa kaanuu yaksibuun jedha famaa aghna anhum intabihum famaa aghna jechaan kun famaa maantuni تدراتني إما نافية أو استفهامية ما أندرا فما تجدتون فما أغنى عنهم هما إسان الراندي بفني هما إسان هندرون سيني غافة نمالي نافية فما أغنى عنهم استفهامية وجنة أي شيء ميمال الرادرون سيتي ميمال الرادرون سيتي ما كانوا يكسبون وان إسان كتعرى قنطان ثم مادر دروم سيته فما أغنى عنهم إسان الرهمان دروم سين ما كانوا يكسبون وان إسان كدل قنطان ثم مادر دروم سين فما أغنى عنهم ميمال إرى دروم سيته ما كانوا يكسبون وان إسان جرى قنطان لكتو تبودا إما موصولة إما مصدرية الذي كانوا يكسبونه والنسان الراغان سن جتا تكا كسبهم جتا كسب نساني ما در درون سيجا ما نان كنا ما دير مي اولي قد دي ما تي ور اما در دبر الليل آلا آقبان ور آية ربي كجب سيسي بدي ما تاتي الراغور فما يجا يو قبير نلي تاتي كإسيني أولي جبو ملي تاتي كإسيني أولي وفني وجارو كيسد اللي تاتي آثار دكي كيسد كيسن كيسد كإسين كالن ربين إسام بلي سجدت فدمدم عليهم دوبا كان الرانم نهين غرفم ولكن قلبي ربين تكيف هين غرفم دي غرفم فلما جاءتهم رسولهم بالبينات ويتما إسانت رفت إرغوطن إسانين كانت إسانت إرغنسون ويتما إسانت رفت بالبينات بالحجج الواضحات هجا فقلتون ويتسانت رفت فرحوا بما عندهم إسان كن قمدا جتشا بما عندهم أبين نراهم إسان برجرون قمدا تكا كجبسيسو إرى هما إسان برجر كجبسيس ما في اتجرا كان قمدا جتشا تكا بيكم سمردين إساني كنه وان دنيا دا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا جديني hayata duniyaa irraa homa beekan kanaan gammadan waan jabaa beeyne uf se'anii walaakin fi lhaqiiqati wajahaluun namni rabbii ufi hin beeyne maal beeke namni rabbii ofiin beekin maal beeke rabbii kanamara isinii ta'e jedhee nutti haasoo kana kan beekin maal beeke farihuu bimaa indahum wama isaan biraa bira jiruun gammadan min alilmi beekomsarraa jecha beekomsarraa wama isaan bira jiru kanaan gammadan beekomsa wama rabbiitti shirkii godhan kanaafi akkuma amma jenne kana duniyaarraa beekomsa kennaman kanaan gammadan takkaa kijibsiisuma ambiyootaa kana gammadan jechuuillee ni jira وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون دوبك إسان التمرسي ما كانوا به يستهزئون هما إسان أشانيت إسانسان تو إسان التمرسي أزام إسان تفتني جرانسون سنمت إسان التمرسي والرجالين جتبودا كان لالني فرحوا بما عندهم من العلم جتوكنا كغر براتي غر غلسان ديني جرا غرو هدو كتابا غرين سنجالتني تفسير أكسي farihu jechuun kun jarri kun farihu jechuun kun farahni tokko reefu baxaratti fassarame dabreemi istahza'u bimaa indahum bimaa inda alambiyaa'i min alilmi beekomsarraa shari'aa irraa ho'aan ambiyaan ittiin dhufan kanatti istahza'u farihu jechuun asitti istahza'u bimaa inda alambiyaa'i min alilmi beekomsarraa waan ambiyaa biratti taheessan hin ashan wahaaqa bihim isaanitti marseeka maa kaanuu bihi yastahzi'uuna jechuu kanaan akkasitti wal fudhata jedha garumarattu tafsiirri jedhamee jira falamma ra'au ba'asanaa qaaluu waytuma argan jedha ba'asanaa lola keenna waytuma argan azaabanu isaanitti buufna waytuma argan qaaluu jedhan aamannaa billaahi wahdah gabbarama haqaa san qofatti isuma qofatti amanna jedhan wakafarnaa bimaa kunnaa bihi mushrikiin waan isatti waa hira goonu san waakkanne itti kafarre jedhan waytiin kun waytiidha waytii waytaa amananii imaanni nama baasu ba'asii rabbii eega dhufe lolli rabbii eega dhufe waytaa taubanna jedhanii taubaan qeebalamu rabbiin nu himaasitti falam yaku yanfahum iimaanuhum lamma ra'u ba'asana فلم يكن ينفعهم كإساني هما قدنتان إيمانهم إيمان نساني كإساني هما قدنتان لما رأوا بأسنا عذاب كينا ويت أرغن أكما فرعون عذاب أرغي جنان آمن تجرسان آمن جتشون توبتون ويت عذاب نقفي إساني تبؤيس هما بؤا وهيت إساني في دجرة sila ummatuma muhammad kana bu'aan finne moo ummatuma maraaf bu'aan finne jechuu akka waan gaafii wahii asitti namatti ka'u sunnatallaahi jedha karaa godhinsa rabbiiti kun akkanumatu karaa godhamee ture azaabni rabbii abbama fedhetu dhufee ka irraa deebi'een qabuu tuuta takka malee tuuti sun tami illa qawma yuunus qawmi yuunus waan tahin istisnaan sun wanni godhameef maali azaabni rabbii eega dhufeen deebi'u namarra sunnatallaahi jechuun kun masdara muakkida lifi'ili muqaddar jedhanii fi'ilii kama isa fakkaatu wahii qaddaraniit isa san jabeessuudhaaf dhufe jedhan gaafa akkas jenne sanna ta'aalaa bihim rabbiin isaanitti dalage jecha sunnata man qablahum karama warra duraa isaanitti dalage jecha takkaammoo inni kun mansuub ala tahdhiir yoo jenne tahdhiira irratti nasabame yoo jenne ihdharuu sunnatallaahi fi lmukadhibiin jecha sunnaa rabbii warra aayata rabbii kijibsiise keessatti sunnaa rabbii tajirtu san sodaadhaa sunnaan rabbii maal mukadhibtoota keessatti halaaka isaan godhu rabbiin isaan balleessu azaabni irraa deebi'uu dhabu azaabni eega dhufe isaan irraa deebi'uu dhabu sunnatallaahi allatii qadkhalat fii cibaadihi gabroota isaa keessatti ka dabarte tuni sunnama gabroota isaa keessatti dabarte tum eega lolli keenna dhufe iimaanni isaanii homaa godhuu dhabuun kun sunnama keenna ka gabroota keenna keessatti dabarte jechaa tole jedhanuu didanu wakasira hunaalika alkaafiruun achitti hoonga'e jedha kunnu kaafirtoonni bakka sanitti hoonga'an maaliifi waan silaa yaadan akki isaan yaadanillee isaaniin taane akki isaan kaafamiinsi hin jiru jedhan san illee du'anii achiin hin hafne akka achille dhaynunoti achittille khayri marganna jedan sanille dubbin intani iman amale dubbin intawu tamannida halla wan isaya danitti sanitti mullate wa khasira hunalika alkafirun kafirton achitti honga jarawar honga rabbinun tasini darsin kana samarati alamata sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.